من الأموات تزاورون بأحبائه كيف تبنى هذا الشيء؟ نتوقف عنه لأنه صالح له التزاورات في سلوك التزاور، لأن الحديث أنا حولته في مجموع الطرق. ثم أشكل الأمر لزم الرجوع إلى بعض الأصول التي رجعت إليها من مخطوطات مثل الظاهرية، وكتبت بعض التعليقات على نسختي الصحيحة إعدادا لتحقيق جديد مما قد يتيسر لنا إعادة طبع الكتاب. ليس عندنا الآن فكرة واضحة عن ضروط الحديث لننجم حول فقه الحديث. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.